أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما تذكرون في باب ذكر الموت وقصر الأمل ذكرنا شيئا من الآيات التي ذكرها الإمام النووي، ثم بدأنا بالكلام على أحاديث التي أوردها، ووصلنا إلى آخر حديث في هذا الباب. من يذكر كنا ذكرنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط خطا في وسطه خارجا منه إلى آخر هذا الحديث. ثم ذكرنا الحديث الذي بعده عن أبي هريرة، وهو بادر بالأعمال سبعا. قلنا هذا الحديث سنده ضعيف، ولكن الحديث الأول بفاكر الكلام، الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هذه الأعراض، فإن أخطأ هذا نهشه هذا، يبين هذه الأعراض، هذا المعنى في الحديث الضعيف. أما الحديث الصحيح فبدره بالأعمال ستا، حديث مسلم: طلع الشمس من مغربها إلى آخر الحديث. وربطنا معاني هذه الحديث الصحيحة مع المعاني الصحيحة من الحديث الضعيف. الحديث الليلة حديث أيضا التي ذكرها الشيخ هنا لتبين كذلك هذا الباب الذي نحن بصدده، وهو باب ذكر الموت وقصر الأمل. ذكر الموت وقصر الأمل، تكلمنا في الآيات التي تدل على قصر الأمل، من يذكر هذا الكلام. حديث الليلة المهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا حديث رواه الترمذي، وهو حديث حسن، وهو حسن فعلا. الرجفة في المتن هنا، يعني نذكر الكلام ثم نشير إلى شيء من المعاني إن شاء الله تعالى. الحديث المعاني الأول: الرجفة هي النفخة الأولى، إذا في قوله يوم ترجف الرجفة، هذه النفخة الأولى التي تضطرب عندها الجبال وتهتز فيها الدنيا، ويحدث فيها هذه الأحوال التي تنبئ عن قرب قيام الساعة. ثم تتبعها الرادفة، ثم تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى كما يقول الحق تعالى. بهذا المعنى الرادفة الأولى والنفخة الثانية هي الرادفة، يعني التي تردفها، يعني التي تأتي بعدها. عسى أن يكون ردف لكم، يعني جاي وراكم بعض الذي تستعجلون. أفاد الحديث يا الشيخ لم يذكر فيه شيئا إلا الكلام المتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفاد الحديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وأفاد حرص النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاد أمته إلى الطريق الموصلة إلى مرضات الله تعالى، وأفاد جواز ذكر الإنسان ما عمله من أعمال صالحة إذا كان لغرض وأمن على نفسه من العجب ونحوه. هذا ما ذكره الشيخ في حديث، وهذا الحديث كما تسمعون عن أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي كان يقال عنه سيد المسلمين رضي الله عنه، وكان ممن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا متن غريب كما تسمعون، يعني الحديث يقول إذا ذهب أي ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الرادفة، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت له: يا رسول الله أجعل لك، يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ كلام مش جايب بعض، مش عارف لا إيه علاقة هذا وهذا. والحديث يقول إذا ذهب ثلث الليل، لماذا ثلث الليل إذن؟ فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الرجفة، وهي جاءت الرجفة ولا لم تأتي؟ لم تأتي. جاء الموت بما فيه، مش عارف أقول إيه بعد. المهم نبدأ من الكلام الأول، وهو كلام أبي بن كعب. أبي بن كعب جاء ليقول لنا هذا الكلام. المنطق أنه يقول كما ذكرنا في تعلم معنى إيراد الحديث، عندما الصحابي لما يأتي الصحابي ليورد لنا حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، لابد أنه يرى أن من أمامه يحتاج إلى الموعظة المتعلق بالحديث، وأن أحوال من أمامه تستحق أن يذكرهم بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يليق بما هم فيه. صحيح؟ وعلى هذا يتنزل مثل هذا الكلام. نشوف بقى الكلام ده معناه إيه. هو أراد أن يوجه لهم موعظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى ماذا رأى عليهم من أحوال تسعدي أن يقول لهم: كان النبي إذا ذهب ثلث الليل قام فقال اذكروا الله. أليس كذلك؟ ما الذي حمله على أن يقول ذلك؟ تراه وجدهم في ثلث الليل مثلا أو في غير ثلث الليل على هذه الغفلة عن ذكر الله تعالى. طيب فإذا كانوا في غفلة عن الذكر، ذكر الله تعالى، إذا لماذا قام في ثلث الليل إذن؟ هل لأن هذا هو الوقت الذي ينام فيه الناس ويغفلون فيه عن الله تعالى مثلا، لا يذكرون فيه المولى سبحانه وتعالى، يكسر فيه نومهم وغفلتهم؟ هذا وارد أيضا، هذه واحدة. طب عندما يقول له يقوم في ثلث الليل، يبقى إذن المعنى الأول أن أبي بن كعب رضي الله عنه رأى الناس في غفلة عن ذكر الله تعالى، وهذه الغفلة تستدعي أن يذكرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخوفه من هذه الغفلة. كيف يخوفهم من الغفلة؟ ذكر لهم أمرين: جاءت الرادفة تتبع الرادفة، وجاء الموت بما فيه. يعني كأنه يقول، تلاحظ هنا التعبير بالفعل الايه، فعل الماضي. طب هي جاءت الرادفة، جاءت الرادفة، جاء الموت، وكأنه يقول لما قال عبر بالماضي كأنه قد وقع فعلا وأنه واقع لا محالة. وماذا عددتم لهذا الذي وقع؟ كأنه يقول ليس هناك أمل طويل بل قد وقع الموت وجاءت الرجفة وكل ذلك أسرع مما تظنون، فماذا فعلتم فيما أنتم فيه من غفلة؟ وكأنه يقول أيضا عندما قال لهم ماذا قد جاء وقع كيف يقع وأنتم غفلة، أنتم في غفلة على هذا الحال، الموت نزل خلاص فيكم والرجفة جاءت والرجفة جاءت كذلك، ماذا تنتظرون؟ والتخويف هنا بالموت والرجفة إذن لهذا المعنى للموعظة بالموت ولقصر الأمل الوارد وللتخويف الشديد بأن هذا الغافل قد جاءه الموت، فماذا يخلصك منه حينئذ؟ وكأنه يقول الموت على رأسك وقد جاء، فتقول لا لم يأتي، فكأنه يقول إذا لم يأتي وأنت في الغفلة إذا استعد إليه فقد جاء وسيأتي. نتعبر بالماضي يقول كأنه وقع خلاص، وعندما يقع هذا الموت على هذا الحال الذي أنت فيه أتفيق؟ فإن جاءك جاءك وأنت تذكر الله تعالى، أو إن جاء الموت وأنت على هذا الحال، جاء وأنت في هذه الغفلة وفي هذا الله وفي هذا اللعب وفي هذا البعد وفي هذا الترك للاستعداد ليوم المعاد. كأنه يقول هذه الحالة حالة عامة جدا تعم الناس كلهم، الرادفة هذه كما ذكرنا من الأمور العامة التي تحيط بالناس، والموت من الأمور العامة ومن الأمور الخاصة، يحيط بالناس ليكون عبرة للباقين وينزل بك لتكون عبرة لغيرك أو ليكون تخويفا من غيرك لك حتى تسارع إلى الله تعالى. يعني كأنه يقول أيها الناس خلاص الموت جه والقيامة جات وانتوا قاعدين في الله والغفلة، حرام عليكم. ده أنا لما الرسول بقى شو بقى احتمال أن يكون هذا الرابط بين كلام، عندما قال ذلك الرسول اذكروا الله، قلت له يا رسول الله أنا بذكر ربنا كتير بس بالصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، كأن هذا هو الرابط الذي يستعد به أبي لملاقاة الله تعالى. لما قال له النبي يذكر الله قال نعم نذكر الله تعالى. الذكر الذي يذكره هو أبي هنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الكثيرة، ومعنى ذلك وذلك أنه لا يذكر الله إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا إنما هو بعد أن يقرأ ورده من القرآن، وكان من قراء القرآن الكريم لا يفرط في ورده، وكان يقوم بالأذكار التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها. فإذا جاء الذكر المطلق بعد أن انتهى من ذكر الله تعالى ومن قراءة القرآن قال عندي وقت باقي أكثر فيه من الصلاة عليه، فكأنه يقول هنا في هذا المعنى أنا أذكر الله تعالى وما بقي من وقت أكثر فيه من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي. والصلاة هنا بمعنى الدعاء في اللغة، اللهم صل على سيدنا محمد معناها الدعاء من الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء نوع من أنواع الذكر كما ذكرنا مش كده. وهذا المعنى كأنه يقول إذا كان النبي قد أمر بالذكر استعدادا للموت، فأنا هو يقول كما يقول هنا الشيخ في المعنى أنه يمكن أن يتكلم عن عمله، ولكن إذا كان لمصلحة يرجوها هذه المصلحة يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى أحسن الأعمال، أنا أكثر من الصلاة عليك بعد أن أذكر الله تعالى، أن أقرأ القرآن وأذكر الأذكار التي أمرت بها في أوقاتها، الأذكار المقيدة بالوقت والزمان أو غيره، يبقى عندي هذا الوقت فأكثر فيه من الصلاة عليك. فكم أجعل لك من صلاتي في هذا الوقت؟ أجعل لك ربع وقتي في هذه الصلاة، ثم أستكمل بقية الأوراد في الذكر والدعاء وغيره، القرآن، الصلاة، القيام بمصالح المسلمين. قال إن شئت فاجعل الربع، وإن زدت فهو خير لك. النبي يبين له صلى الله عليه وسلم الأفضل له. قال أجعل لك النصف؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل نهاية الكلام أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك ويغفر ذنبك. مش كده فهمنا إيه بقى الكلام بقى من أول الأخر؟ فهمنا هذا المعنى، أن قد جاء الموت والناس ينظرون في لهو وفي غفلة، وجاءت الرادفة وأوشكت القيامة أن تقوم، والناس في ما هم فيه من بعد. جاء ذلك كله والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يخرجوا من هذه الغفلة وأن يذكروا الله تعالى الذكر المنجي لهم، لأن الذكر في ذاته دليل على اتصال العبد بالله تعالى فلا يعقل أبدا. هؤلاء المصلون جميعا كما ترون المتدينون يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكنهم قليل الذكر، قليل الذكر، تجد الغفلة حاطة عليهم، تجد الغفلة حاطة عليهم في يومهم كله، يتكلمون، يعملون، يذاكرون، يشتغلون، كل ذلك على الغفلة، ليس فيه ذكر فضلا بالقلب باللسان فضلا عن ذكر القلب. لذلك يكون هذا الحال معناه أنه عندما يصل لدرجة العالية من الذكر بالقلب واللسان فلا شك أنه قبل أن يصل إلى ذلك قد عبر هذه المراحل من مراحل إصلاح النفس عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروج هم الحافظات والذاكرين الله كثيرا في النهاية خالص والذاكرات عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بهذا المعنى كأنه يقول هذا الذكر هو أعلى الدرجات التي ينبغي أن يصل إليها المرء ليخرج بها من الغفلة، وما يصل إلى الذكر إلا وقد مر بهذه المنازل من منازل التقوى والعمل الصالح التي تؤهله حينئذ، لأن إذا جاءت الراجفة أو إذا جاء الموت وجده ولسانه رطبا من ذكر الله متعلقا به سبحانه وتعالى. وبين له طريقا حينئذ كذلك ليكون على أهبة الاستعداد للقاء الله تعالى، يكفيه هم الدنيا وهم الآخرة، وهو أن يكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقضي وطره من القرآن والأذكار المقيدة بالوقت أو المكان، يجعل ذكره ودعاءه وصلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطريق من طرق الولاية في الدنيا والآخرة، يكفي بها المولى سبحانه وتعالى المرء همه في دنياه وآخرته، يكفيه همه ويغفر ذنبه حينئذ، يكفيه همه ويغفر ذنبه، وتكون طريقا من أعظم الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا